إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فحديثنا ما زال موصولا في الكلام على كتاب الطهارة باب الغسل حكم الجنب. قال الحافظ رحمه الله: وللأربعة عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام وهو جنب من غير أن يمس ماء، قال: وهو معلول. هذا الحديث الذي ذكره الحافظ رحمه الله أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، وهذا الحديث معلول، أخطأ فيه أبو إسحاق السبيعي كما قال ذلك أهل العلم. قال الترمذي رحمه الله: يرون أن هذا الحديث غلط من أبي إسحاق. وقال أحمد رحمه الله عن هذا الحديث: هذا الحديث ليس صحيحا، وهو حديث معارض بغيره في الحكم، فقد جاء عند مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان جنبا فأراد أن يأكل أو ينام توضأ وضوءه للصلاة. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان جنبا فأراد أن يأكل أو ينام توضأ وضوءه للصلاة. وهذه الحكاية من عائشة رضي الله عنها تدل على أن ذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا معارض لفقه الحديث الذي ذكره الحافظ في الباب: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام وهو جنب من غير أن يمس ماء. فهذا يفهم منه أن النبي صلى الله عليه وسلم غالب فعله أنه كان ينام جنبا من غير أن يمس ماء، والحديث الصحيح على عكس ذلك. ومن أهل العلم من قال: وعلى فرض صحة هذا الحديث الذي رواه الأربعة فإنه يحمل على الغسل، يعني يحمل قول عائشة من غير أن يمس ماء على الغسل، فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان جنبا وأراد أن ينام يتوضأ ولم يغتسل. هذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله حين، بل سئل عنه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أنا أفعله. لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، عن الرجل يصبح صائما وهو جنب، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يفعل ذلك. فحتى على فرض صحة هذا الحديث نقول نجمع بين الحديثين، لأن الحديث الذي قال من غير أن يمس ماء هذا محمول على الغسل، وحديث عائشة رضي الله عنها الصحيح الذي في مسلم محمول على الوضوء، محمول على الوضوء، خاصة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان من عادته أنه يتوضأ أبدا إذا أراد أن ينام، إذا أراد أن ينام. فالقول باستحباب الوضوء هو قول جمهور أهل العلم، قول جمهور أهل العلم، وهو سنة مؤكدة لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله وفعله، من قوله وفعله. قال عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه عليه الصلاة والسلام، ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه، ثم يتوضأ، ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصول الشعر ثم حفن على رأسه 3 حفنات، ثم أفاض على سائر جسده، ثم غسل رجليه، متفق عليه واللفظ لمسلم. قال: ولهما، في حديث ميمونة رضي الله عنها: ثم أفرغ على فرجه فغسله بشماله ثم ضرب بها الأرض، وفي رواية: فمسحها بالتراب، وفي آخره: ثم أتيته بالمنديل فرده صلى الله عليه وسلم، وفيه: وجعل ينفض الماء بيده، وجعل ينفض الماء بيده. قالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل، أي إذا أراد أن يغتسل، إذا أراد أن يغتسل، لأن الأفعال التي ذكرتها إنما هي في الغسل، كما في قول الله تبارك وتعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، أي إذا أردت أن تقرأ القرآن فاستعذ بالله. وكما في حديث أنس رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء يقول: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخباث، أي إذا أراد أن يدخل الخلاء. فقولها إذا اغتسل، أي إذا أراد أن يغتسل. إذا اغتسل من الجنابة، أي بسبب الجنابة، فمنها هنا للسببية. والمقصود بالجنابة في حق النبي صلى الله عليه وسلم الجماع دون الاحتلام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يحتلم، لأن الاحتلام من الشيطان، ورسول الله صلى الله عليه وسلم كانت تنام عينه ولا ينام قلبه صلى الله عليه وسلم. ماذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يغتسل من الجنابة؟ إذن الحديث الذي معنا في صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة. قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل، إذا أراد أن يغتسل من الجنابة، يبدأ فيغسل يديه، يبدأ فيغسل يديه، يعني يغسل كفيه، واليد إذا أطلقت فالمراد الكف، وإن أريد ما هو أزيد عن ذلك قيدت، كما قال الله عز وجل: وأيديكم إلى المرافق. قال يبدأ، أو قالت يبدأ فيغسل يديه، نعم، نعم، وفي والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، فبيانت السنة النبي صلى الله عليه وسلم ما هو معروف عند العرب وهو قطع الكف. قالت يبدأ فيغسل يديه ثم يفرغ بيمينه على شماله، يعني يأخذ من الإناء بيمينه ويفرغ باليمين على الشمال، فيغسل فرجه، فيغسل فرجه، وذلك لما أصابه من الأذى من المني، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة. إذن هذه الصفة التي معنا هي الصفة السنية، هناك صفة كاملة وهناك صفة مجزئة. الصفة الكاملة هي هذه الصفة التي كان يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم، والصفة المجزئة هي أن ينوي المرء بغسله رفع الجنابة وأن يعمم جسده بالماء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابي: خذ هذا فأفرغه عليك. فلو أن إنسانا انغمس في بئر أو انغمس في بحر أو نهر ونوى رفع الجنابة فإن ذلك يجزئه، إن ذلك يجزئه. والصفة التي معنا هذه الصفة الكاملة التي كان يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم. إذن ركن الغسل النية وتعميم الجسد، وتعميم الجسد بالماء. قالت فيغسل فرجه ثم يتوضأ ثم يأخذ الماء، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الصحابي: خذ هذا فأفرغه عليك، ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم وضوءا، دل ذلك على أن الوضوء مستحب في الغسل وليس بواجب، وليس بواجب. قال ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصول الشعر، هكذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. وأصول الشعر أسافل الشعر مما يلي البشرة، بشرة الرأس، يعني حتى يصل الماء إلى جميع أجزاء الرأس. حتى إذا رأى صلى الله عليه وسلم أنه قد استبرأ قال فيدخل أصابعه في أصول الشعر ثم حفن على رأسه ثلاث حفنات. حفن على رأسه ثلاث حفنات وهذا ضبطها. والحفنات جمع حفنة والحفنة ملء الكفين. الحفنة ملء الكفين. وجاء في العين للخليل قال ملء كل كف حفنة. ملء كل كف حفنة فهذه كذلك تسمى حفنة. قال ثم أفاض الماء على سائر جسده ثم غسل رجليه. متفق عليه. إذن هذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخر رجله بعد الغسل. أخر رجله بعد الغسل فتوضأ صلى الله عليه وسلم وضوءه للصلاة عدا الرجلين، لم يغسل رجليه صلى الله عليه وسلم. وبعد أن غسل جسده وعمم جسده بالماء صلى الله عليه وسلم غسل رجليه. والعلماء يذكرون علة في ذلك. قالوا العلة في ذلك لأن كل ما تحدر من جسد الإنسان من أوساخ وفضلات تصيب رجليه فكان حقهما أن يطهرا بعد ذلك. كان حقهما أن يطهرا بعد ذلك. الإنسان بيبدأ في الغسل برأسه ثم ينزل الماء على جسده فتجتمع الأوساخ كلها في رجليه وبالتالي يؤخر غسل القدمين والرجلين عن باقي الأعضاء. وجاء في حديث ميمونة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم تنحى عن مقامه فغسل رجليه، يعني في وضوئه غسل رجليه مع وضوئه. ففي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ دون أن يغسل رجليه في رواية عائشة، وفي رواية ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وضوءا كاملا. فهذا يدل على أن ذلك سنة وذاك سنة، أن هذا سنة وذاك سنة. والشأن في حال النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان ينوع في العبادة، كان ينوع في العبادة. ومن أهل العلم من خطأ ما جاء في رواية ميمونة، لكن الصحيح أن هذا من باب التنوع في العبادة، من باب التنوع في العبادة. طيب هنا مسألة يعني لم أجد من تعرض لها بنقد، وهذه المسألة وهي المشهورة عند الناس في كيفية الغسل. فتجد الناس وتجد كتب الفقه في كيفية الغسل على غسل الشق الأيمن أولا ثم الشق الأيسر ثم تعميم الجسد بالماء. طب من أين جاءوا بهذه الصفة؟ من أين جاءوا بهذه الصفة؟ وهذه الصفة لم ترد في غسل النبي صلى الله عليه وسلم. هذه مشهورة عند الناس ومشهورة كذلك في كتب الفقه. ومن استدل لهذه الصفة يستدل بحديث عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله وشأنه كله. نقول هذا حديث عام صحيح، لكن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن صفة غسله ليس مع زوجة واحدة بل مع أكثر من زوجة، حكت صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم، وكل واحدة منهن لم تذكر إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم غسل جسمه أو جسده مرة واحدة مرة واحدة. أما هذه الصفة فيها تسليس الغسل. لماذا؟ لأنه يغسل شقه الأيمن ويغسل شقه الأيسر ثم بعد ذلك يعمم جسده كله بالماء. ولذلك الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يغسل جسده إلا مرة واحدة. أما هذه الصفة فليست واردة في صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم، وإن قال بها جمهور أهل العلم من الفقهاء في كتب الفقه، لكن هذه الصفة لم ترد في صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك هذه الأحاديث التي معنا تدل على أنه يكتفى بغسل الجسد مرة واحدة ولا يكرر. الذي فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه غسل رأسه حتى وصل الماء إلى أصول شعره ثم أفاض الماء على جسده. والصحيح كما قلنا أنه مرة واحدة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية من نقل غسل النبي صلى الله عليه وسلم كعائشة وميمونة رضي الله عنهما لم ينقل أنه غسل بدنه كله ثلاثة، بل ذكر أنه بعد الوضوء وتخليل أصول الشعر حثى حثية على شق رأسه، ثم أفاض الماء بعد ذلك على سائر جسده، ثم أفاض الماء على سائر جسده. والذين استحبوا الثلاث إنما ذكروه قياسا على الوضوء، والسنة قد فرقت بينهما، السنة قد فرقت بينهما. قال الزركشي: وهو ظاهر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، عندنا كذلك هذه الصفة لم يرد فيها ذكر المضمضة والاستنشاق، ذكر المضمضة والاستنشاق، وجاء ذكرهما في حديث ميمونة عند البخاري، قالت: ثم تمضمض واستنشق، يعني أثناء الوضوء. طيب، لو أن الإنسان لم يتوضأ هل يجب عليه أن يتمضمض ويستنشق؟ لا يجب عليه ذلك. الصحيح طالما أنه سقط عنه الوضوء فتسقط عنه كذلك المضمضة والاستنشاق، لأنهما من توابع الوضوء، لأنهما من توابع الوضوء. كذلك في حديث ميمونة رضي الله عنها قالت: ثم أتيته بالمنديل، ثم أتيته بالمنديل. طبعا في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أفرغ على فرجه ضرب بها الأرض، يعني ضرب بيده الأرض بالشمال، الأرض التي لامست الفرج. هذا الضرب من أجل ماذا؟ من أجل أن يمسح يده بالتراب، هذا التراب يغني عنه الآن الصابون، الماء والصابون، فيغني عن التراب، عن التراب الآن. وفي آخر الحديث قالت: ثم أتيته بالمنديل، ثم أتيته بالمنديل، فرده صلى الله عليه وسلم وجعل ينفض الماء بيده، وجعل ينفض الماء بيده. طيب، رد النبي صلى الله عليه وسلم المنديل هل فيه دليل على عدم جواز التنشيف؟ يعني الإنسان يغتسل وليس من السنة أن ينشف جسده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءته ميمونة بالمنديل اللي هي البشكيرة والفوطة الآن رد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، هل فيه دلالة؟ طب ليه ما فيش دلالة؟ ها، أحسنت، إني لما جاءت ميمونة بالمنديل دل ذلك على أن هذا من عادة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم رده، لكن النبي صلى الله عليه وسلم رده، فهذا محمول على الإباحة. من أراد أن يستعمل المنديل وأن ينشف جسده فله ذلك، خاصة في الشتاء، ومن أراد أن يستغني عن ذلك كما في الصيف فله أن يصنع ذلك. لكن السلف الصالح ذكر عنهم أنهم كانوا يكرهون العادة. قال إبراهيم النخعي رحمه الله: كانوا لا يرون بالمنديل بأسا في هذا الحديث، ولكن كانوا يكرهون العادة، كانوا يكرهون العادة، لأن هذه العادة ربما حملت على الترفه يعني الركون إلى الكمالات، وهم كانوا لا يحبون أن يلافوا مثل هذه الأمور. خلاص، في منديل نشف، ما فيش منديل، خلاص الأمر سهل جدا يعني. فكانوا يكرهون ذلك مخافة أن يصير عادة، مخافة أن يصير عادة بعد الوضوء. قال عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله إني امرأة أشد شعر رأسي، أفأنقضه لغسل الجنابة وفي رواية والحيضة؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات. رواه مسلم. أم سلمة رضي الله عنها تسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن حالها إذا أصابتها الجنابة وأرادت أن تغتسل، ومن حال المرأة أنها تشد شعرها بالضفائر، والله عز وجل زين النساء بالضفائر كما زين الرجال باللحى. فهي تسأل النبي صلى الله عليه وسلم: أنقض هذه الضفائر إذا أردت الاغتسال من الجنابة قال وفي رواية والحيضة، يعني الاغتسال من الحيض. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك 3 حثيات. 3 حثيات. أهل العلم لم يختلفوا في قول النبي صلى الله عليه وسلم أو في قول أم سلمة للنبي صلى الله عليه وسلم أفأنقضه لغسل الجنابة، لم يختلفوا أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن نقض شعرها من أجل غسل الجنابة، لكنهم اختلفوا في هذه اللفظة التي هي والحيضة، في هذه اللفظة التي هي والحيضة. فبعضهم قال هذه اللفظة غير محفوظة، هذه اللفظة غير محفوظة، وهي من رواية عبد الرزاق عن سفيان الثوري، عن سفيان الثوري، وتفرد بها عبد الرزاق عن الثوري، وغير عبد الرزاق رواها دون هذه الزيادة، روى هذا الحديث دون هذه الزيادة. وما لا إلى ذلك ابن القيم رحمه الله فقال والصحيح في حديث أم سلمة الاقتصار على ذكر الجنابة دون الحيض، وليست لفظة الحيض بمحفوظة. ثم ساق الروايات في هذا، وكذلك الألباني رحمه الله فإنه تبع ابن القيم في ذلك وقال هذه الرواية غير محفوظة وهذه اللفظة غير محفوظة، وإنما الذي جاء في الحديث ذكر الجنابة فقط. ثم إنه جاء ما يعارضها أو جاء ما يؤيد الرواية في المعنى دون اللفظ، ما يؤيد الرواية في المعنى دون اللفظ، لأن هذه الرواية ذكرت الجنابة فقط. طب ما حكم الحيض؟ لم يذكر، صحيح؟ فجاءت رواية عن عائشة رضي الله عنها تبين أن الحيض كالجنابة، تبين أن الحيض كالجنابة، وأنه لا يلزم نقض الشعر من أجل غسل الجنابة أو غسل الحيض. فجاء عند مسلم من حديث عبيد بن عمير قال بلغ عائشة رضي الله عنها أن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن. فقالت عائشة رضي الله عنها يا عجبا لابن عمرو هذا، والأصل في هذه الأمور أنها من اختصاص النساء. قالت يا عجبا لابن عمرو هذا يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن، أفلا يأمرهن أن يحلقن رؤوسهن؟ لقد كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقال كذلك أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم، وأول معي، لقد كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، ولا أزيد على أن أفرغ على رأسي 3 إفراغات. وعائشة رضي الله عنها لم تفصل في هذه الحكاية، ولم تفصل بين غسل الجنابة وغسل الحيض. نعم، الاغتسال مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولربما اغتسلت مع النبي صلى الله عليه وسلم من أجل حيضها، فهذا لا يمنع. فعائشة رضي الله عنها لم تفصل، ولذلك وإن كانت الرواية في الجنابة إلا أن الحيض كذلك يلحق بها. لكن جاءت رواية في حج النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك لما شكت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم، وهي عائشة أيضا كانت في حجة النبي صلى الله عليه وسلم فأدركها يوم عرفة وهي حائض، فشكت للنبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعي عمرتك وانقضي رأسك وامتشطي، وانقضي رأسك أي من أجل الحيض وامتشطي. فهنا أمرها النبي صلى الله عليه وسلم بنقض رأسها، أمرها النبي صلى الله عليه وسلم بنقض رأسها، على أن بعض أهل العلم قد شكك في هذه اللفظة، وهو الألباني رحمه الله شكك في قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة انقضي رأسك واغتسلي، فشك في ذلك، وقال الحديث في الصحيحين بدون هذه اللفظة، وهذه اللفظة عند ابن ماجة، هذه اللفظة عند ابن ماجة. وهذا الحديث وإن كان في غسل الإحرام فإن أمره بالنقض في هذا الغسل وهو غير رافع لحدث الحيض تنبيه على وجوب نقضه إذا كان رافعا لحدثه من باب أول. يعني إذا كان أمر النبي صلى الله عليه وسلم بنقض شعرها من أجل غسل الإحرام وليس بواجب، فنقضه من أجل الغسل من باب أولى. فهذه الرواية بمجموعها تدل على أن الأحوط في غسل الحيض نقض الشعر، لكن الذهاب للإيجاب فيه شيء، لكن هذا الأحوط ويستحب التفريق بين الحيض والجنابة. طب لماذا فرقوا بين الحيض والجنابة؟ قالوا لأن الحيض فيه مشقة، الجنابة فيها مشقة، لأن المرأة تغتسل كثيرا من الجنابة، يأتيها زوجها كثيرا، فلو أمرناها أن تنقض شعرها كلما اغتسلت للجنابة فهذا يؤدي إلى المشقة، بخلاف الحيض فإنه يأتي المرأة مرة واحدة في الشهر. قال وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب. رواه أبو داود وصححه ابن خزيمة وكذلك صححه الشوكاني وصححه الشيخ ابن باز رحمه الله، لكن الراجح أن هذا الحديث لا يصح. حديث إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب مداره على من؟ جسرة بنت دجاجة أو دجاجة بكسر الدال، قال البخاري عنها عند جسرة عجائب، وهذا يفيد تضعيفها. قال الألباني وللحديث شاهدان لا ينهضان لتقويته، لأن في أحدهما متروكا وفي الآخر كذابا، ذكر ذلك في تمام المنة. فالراجح أن الحديث لا يصح. ثم إنه معارض بكثير من الأحاديث وكذلك الأصول. فمن الأحاديث ما جاء عن عائشة رضي الله عنها في الوليدة السوداء التي كانت لحي من العرب فأعتقوها، فجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلمت، فكان لها خباء في المسجد، كان لها خباء في المسجد. فهذه امرأة كانت لها خباء في المسجد وكانت تسكن في المسجد والمعهود من النساء الحيض، ومع ذلك لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لها إذا جاءتك الحيضة فاخرجي من المسجد، أو إذا أجنبت فاخرجي من المسجد. فهذا معارض كذلك. وكذلك ما جاء عن ابن عمر رضي الله عنه أنه كان يبيت في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شك أنه كان شابا فكانت تصيبه الجنابة، أهل الصفة كانوا يبيتون في المسجد وكانت تصيبهم الجنابة، ومع ذلك ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرهم بالخروج من المسجد. وكذلك المنقول عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن الواحد منهم إذا كان جنبا كان يتوضأ ويجلس في المسجد، لكن الحديث يحرم دخول المسجد مطلقا للجنب. وعندنا القاعدة أن الأصل في الأشياء الإباحة وعدم التحريم، وليس مع من حرم المسجد على من ذكر أي على الجنب والحائض دليل صحيح، وأما الدليل الذي معنا فلا يصح، الدليل الذي معنا فلا يصح، وبالتالي يجوز للإنسان وإن كان جنبا أن يدخل المسجد وأن يمكث في المسجد. وكذلك المرأة الحائض إذا أرادت أن تحضر مجلس علم وأن تدخل المسجد فلها ذلك بشرط أن تتحفظ حتى لا تلوث المسجد. نعم مش مصطفى، ها؟ حديث ثمامة لما ربطوه في المسجد وكان مشركا، ولا شك أن المشرك تصيبه الجنابة ولم يكن يغتسل ولذلك خرج ليغتسل، صحيح؟ نعم. طب ده علاقته بالباب؟ ده قياس، ده عايزين نتحقق من أركان. قال وعنها قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد تختلف أيدينا فيه من الجنابة، متفق عليه زاد ابن حبان وتلتقي، وهذه الزيادة مدرجة. فهذا الحديث يبين لنا حكم غسل الرجل مع امرأته من إناء واحد، وأن ذلك جائز من غير ما كراهه، من غير ما كراهه، فقد كان يفعله أفضل الخلق صلى الله عليه وسلم مع أزواجه. ويدل كذلك هذا الحديث على أن ذلك لا يؤثر في طهارة الماء، لا يؤثر في طهارة الماء، لأنها رضي الله عنها قالت تختلف أيدينا فيه من الجنابة. ما معنى تختلف أيدينا فيه من الجنابة؟ يعني يدخل كل واحد منهما يده، يأخذ من الإناء بعد يد الآخر. فعائشة تدخل يدها في الإناء تأخذ فيتساقط الماء من يدها، وهذا فضل ماء منها يغتسل منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدل ذلك على أنه لا يؤثر في طهارة الماء، خاصة أن جنابتها ليست في يدها، وكذلك لأن المني طاهر على الصحيح من أقوال أهل العلم. ففيه جواز اغتسال الرجل مع امرأته، وجواز رؤية كل واحد منهما عورة الآخر. قال تعالى والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. أما الحديث الذي جاء فيه أن من نظر إلى عورة امرأته فأصابه شيء في عينه فلا يلومن إلا نفسه أو من هذا القبيل، فهو حديث لا يصح، حديث لا يصح، ومعارض بفعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن تحت كل شعرة جنابة فاغسلوا الشعر وأنقوا البشر، هي البشرة يعني. رواه أبو داود والترمذي وضعفاه، ولأحمد عن عائشة نحوه، وفيه راو مجهول. فالحديث ضعيف، ضعفه أبو داود والترمذي، تفرد به الحارث بن وجيه، وحديثه منكر ولا يعتمد على روايته، وليس له في الكتب الستة إلا هذا الحديث. قال ابن معين ليس بشيء، وقال البخاري في حديثه بعض المناكير. فهذا الحديث لا يصح، لكنه يدل على وجوب الاعتناء بغسل الجنابة. يعني الإنسان إذا اغتسل غسل جنابة فإنه ينبغي عليه أن يغتسل الغسل الصحيح، أن يغتسل الغسل الصحيح، وأن يسبغ هذا الغسل، لأن الله عز وجل قال وإن كنتم جنبا فاتطهروا. فاتطهروا يعني أوجب الله عز وجل تطهير جميع البدن، وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم كيفية هذا التطهير. ثم قال رحمه الله باب التيمم، وهذا ما نبدأ به الدرس القادم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيراً.